أنت من الوجدان قريب اسمع برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمع برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإحنا النهاردة بنتكلم عن حضرة الحبيب، بنتكلم عن الحب ودعوته للتعايش اللي قدمها للخلق لما يقول لنا سيدنا الحبيب حب لأخيك ما تحب لنفسك، ويقول لنا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق، ويقول لنا حضرة الحبيب إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. تفتكروا يا حبيبي إحنا بنعمل كده؟ تفتكروا يا حبيبي قدرنا نعمل كده ونعيش الحياة اللي فعلا أساسها الحب؟ يا حبيبي الحب حياة، ولولاه لكنا من جملة الأموات. الحب نور، ولولاه لكنا عايشين في ظلام دامس. وده بسيطة الحبيب علمهن في كل لحظة من لحظات حياتنا. تعالوا ناخد مثلا واحد فوجئ في عمله انهم يعني اختاروا زميله وما خدوهوش، تفتكروا كان هيبقى يتصرف ازاي وبيعمل ايه؟ هيكره مكان اللي بيشتغل فيه، وهيكره زميله، وهيكره مديره اللي رشح زميله ووافق على عليه، وهيكره زمايله اللي وافقوا عليه ايضا، هيكره الساعي اللي بيقدم له القهوه. تصوروا بقى اما يقعد سبع ساعات في اليوم يعني في كمد وغل وتعب وقهر، وحاسس ان كل الناس بتكرهه وان كل الناس حاطينه في خانه ضيقه وقاصدينه بكل ده. هو العمر كله قد ايه؟ ده احنا لو خدنا متوسط العمر هنلاقي 60 سنه، 30 منهم نايمين وسته منهم قيلوله و14 قبل التكليف، يبقى كل اللي فاضل 10 سنين. تخيلوا بقى الواحد يقضي وقت منهم كمان في كيد وغل، ده الى جانب معاصي. يبقى عملنا ايه؟ ضيعنا الايام من غير ما ناخد ثوابها. وقال ايه؟ زي ما سيدنا الحبيب علمنا، صل من قطعك واعفو عن من ظلمك وتحلم على من جهل عليك. وردد القرآن العظيم اللي علمهن حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. عارفين كان هيحصل ايه؟ كان هيقعد يفكر، يبقى انا دلوقتي صورة موضوعية، هل استحق ولا ما استحقش؟ هيلاقي نفسه ممكن او يكون مقصر في جزء وزميله ده متفوق عنه في هذه الجزئية. هنلاقي نفسه قهر نفسه على حاجات كتير ما تستاهلش، ومش بس كده، بروح بيته وبتكسرته دي وبالكمد والقهر اللي عايز فيه اغضب وزعل اهل بيته وزعل مراته. ولو كنا متبعين منهج الحبيب المصطفى فنعرف ان تبسمك في وجه اخيك صدقه. يبقى عاش حياته بهذه الصوره خاطئه، ويا ريتنا نصحح. نرجع تاني بقى للمحبوبية وهي أكسير الحياة. هنلاقي حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا إن الحب لازم يمر على مصدر الحب. مفيش محبة إلا لما تتصفى وتتنقى وتخرج من المصدر الحقيقي. اللي برضو اتعلمناه من خلال البلاغ العظيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله، طيب ازاي اتعايش؟ يا ايها الانسان اعلم انك انت اكبر ثمره من ثمرات الكون. ربنا اودع في قلبك قدره على حب واستحواذ جميع الكائنات. فممكن تحب نفسك وتحب ابنك وتحب مراتك وتحب عملك وتحب كل حاجة، عندك هذه القدرة موجودة عندك. يعني لو خرجت عن ارشادات ووصايا حضرة الحبيب ما بقتش صح. عشان كده بنشوف لو انت موجه نحو القبلة صح، وفي قلبك محبوبية سليمة هتشفق على نفسك إذا حبيتها صح، هتشفق عليها من الهوى، هتشفق عليها من الوقوع في الأخطاء، هتشفق عليها من الآثام. هتلاقي نفسك بتقول ليه ولما أجعل ربي أهون الناظرين إلي. هتلاقي نفسك بتتبع منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في معالجة أخطائك. تلاقي نفسك بتلجأ توا للتوبة النصيحة. تلاقي نفسك بتلجأ لله سبحانه وتعالى وتطلب العفو والسماح. هتلاقي نفسك بتتبع سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. من أجمل أقواله خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هتلاقي نفسك بتتبع خطو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيته لما كان بيشاركهم العمل، لما كان بيتبسم ويضحك ولكن كان بساما ضحاكا، وكان سيدة عائشة بتقول كده كان بساما ضحاكا وكان خلقه القرآن. هتلاقي نفسك بتتبع سنته العملية وانت بتتعامل معاهم. انا لما ببص للزوجة دي بحسب المساحة الزمنية ولا التجاعيد اللي ظهرت في وشها ولا الامور اللي غيرت الشكل، بدل القوام الممشوق اتغيرت بصورة تانية، اتغيرت تبقى اتغيرت فعلا. ابدا انا ببص لها المعنى العظيم، المعنى القيمة، انها صاحب الجنب، انها اخت وام بعد الام والاخت، انها ام اولادي، انها الصديقة الصدوق اللي ما فارقنيش ابدا. كل المعاني دي اتعلمناها من حضرة الحبيب المصطفى. لو احنا تعاملنا وحبينا الزوجة وحبينا حال اموالنا وحبينا اولادنا لله وفي الله، حب اولادك في الله، لو حبيتهم في الله مش ممكن ابدا هتمد ايدك وتسرق عشان ما تأكلهم حرام. لو حبيت اولادك في الله مش ممكن ابدا هتدخل عليهم انت حرام، عشان اتبعت منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي علمك ايما عبد نبت لحمه من صحب فالنار اولادي. تفضل طول ما انت ماشي تعايش منهج الحبيب، طول ما انت قاعد تعايش منهج الحبيب. لو نظرت للمال خلي بالك ممكن المال فتنة، ممكن تعشقه، والمال ميال والذهب ذهاب والفضة انفضاض. اذا حبيت المال للمال وقعت وتعس زي ما قالنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هتلاقي نفسك توقفت. وانت اسمع خلي بالك، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. في وصايا الحبيب المصطفى علمك المال مال الله واحنا مستخلفين فيه، انت مناول. علمك ما تحبش البيت ولا قصرك ولا المكان اللي انت فيه لان ده في ايدك النهارده وكان امبارح في ايد غيرك وبكره في ايد حد تاني، يبقى ملف فيه غير عملك اللي حتت اللي فعلا هتاخد عليه الاجر. كل هذا لاننا حبينا في الله واتبعنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبابي ألسنا في حاجة الى وقفة مع النفس لكي نتعلم كيف نتحاب في الله ومع الله ونحب كل الاشياء ونحب كل اللي ربنا ادهولنا، ولكن من خلاله هو، عشان نعرف دايما ان كل اللي في ايدينا عوالم مستردة. لو حبينا في الله اولادنا، لو حبينا في الله اموالنا، لو حبينا في الله كل شيء، ساعة هنلاقي ساعة الفقد، ساعة قهر الألم، هنلاقي نفسنا صابرين وبنتذوق حلاوة الصبر لأن ده فيه رضا ربي. عشان كده ارضى لله في كل ما يفعل بك فما منعك ليعصيك، ارضى لله في كل شيء. نسأل الله العفو والعافية وسارعه لمعرفة محبة رسول الله عشان نتعامل مع كل المحبوبيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.